Munition. طعام مسكين في كل يوم. كل يوم على يعني تحسبين. هي 30 يوم إيه أو 29 يوم والله طاف كم؟ ما أدري. 30 يوم أو 29 والله طاف. إيه مو كله صار. خلاص الأيام لحظة. إيه وحرة. ترى عن كل يوم مسكين. تقريبا 7 30. خمس. تطعم عن 7 أيام وتقضي 37. ليش؟ في تهم علينا أنا ما نقرأ سؤال سنساء. بس تعرف في سؤال ولا الباجيات ما يعرفون؟ عشان يعرفون خلاص تل أشوفك تقول من النساء بس ما نشوف القطع والله مستحن أهلك اثنين؟ اي منهم أخاف عقب درس القبل العام خلص ما بني هو ليش؟ ما قلت شيء ما قلت شيء انت ما تظلمون النساء بعد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب العمدة للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا باب جامع الأيمان باب جامع الأيمان وهي أمور تتعلق بأحكام اليمين قال الإمام بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ويرجع فيها أو يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فنسأله عن نيته يعني قال إنسان والله لأصومن غدا والله لأصومن غدا الصوم هنا يحتمل والله لأصومن غدا يريد الصوم عن الطعام والشراب والمفطرات المعلوم ويحتمل لأصومن غدا عن الحديث كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية طيب أو لأصومن عن الكتابة كان يكون كاتبا يكتب قال لأصومن عن الكتابة أي لن أكتب شيئا أو غير ذلك مما يقصده هو فهنا لو قال والله لأصومن غدا ثم رأيناه يأكل من الغد فقلنا له ألست قلته والله لأصومن غدا قال بلى قلنا لماذا أكلته قال أنا قلت لأصومن عن ونويت لأصومن عن الحديث أو لأصومن عن الكتابة يقبل منه يقبل منه على نيته إذا كان اللفظ يحتمل إذا كان اللفظ يحتمل قال لأحجن غدا قال والله لأحجن قال ما في حج غدا قال لأحجن بيت فلان أنا أقصد بيت فلان والحج لغة هو القصد إلى الشيء فإذا كان اللفظ يحتمل قبل منه إذا كان اللفظ يحتمل قبل منه ذلك إن حلف أنه لا يكلم رجلا ويريد واحدا بعينه اختصت يمينه به لأن رجلا نكرة في سياق النفي لا أكلم معناته كل الرجال لا أكلم رجلا يعني لا أكلم أحدا من الرجال نهائيا ولا رجل فرأيناه يكلم رجلا من الناس فقلنا له ألست قلته والله لن أكلم رجلا قال بلى وإن كلمت قال لا أقصد فلانا ما قلت فلانا قلت ما قلت أنا أنوي فلانا مقبول منه مقبول منه لماذا لأنه قصد ذلك إذن يرجع إلى ماذا إلى نية الحالف يرجع في هذا إلى نية الحالف إذا حلف على شيء ما طيب وإن حلف لا يشرب الماء البارد من العطش يريد قطع منته حنث بما فيه منه. يعني واحد قال والله لا أشرب من فلان الماء البارد، لا أقبل من فلان الماء البارد، فجاءوه بطعام أو جاءوه بسيارة فلان ليقضي بها حاجته، أو أعطاه ملابس فلان ليلبسها مثلا أو كذا، نقول له أنت قصدت الماء أو ماذا قصدت؟ لا قصدت أقطع منته، لا ماء ولا غير الماء. فنقول إذا لا ماء ولا طعام ولا سيارة ولا لباس ولا شيء تأخذ منه. لماذا؟ لأن نيتك في قولك لا أشرب الماء البارد من فلان تريد ماذا؟ قطع منته، قطع منته. فأي شيء يكون عليك فيه منه فلا يجوز لك أنت، فإن فعلته كفرت عن يمينك، تكون حنثته في يمينك إن فعلت شيئا من ذلك. إن حلف لأقضينه حقه غدا ويريد الاستعجال فقضاه اليوم لم يحنث. يعني واحد قال لصاحبه، قال له لماذا لا تقضي فلانا، فلان يطالبك 100 دينار ولم تعطيها له إلى الآن، ما يجوز لك ذلك؟ قال والله لو أعطينه إياها غدا خلاص أذيتوني، خلاص والله غدا أعطيه 100 دينار. ثم من الليل راح وأعطاه 100 دينار، ما أعطاه غدا أعطاه اليوم، خالف ما حلف عليه. نقول له أنت قلت غدا وأعطيته اليوم. قال أنا أردت الاستعجال، ما أردت غدا بعينه، وإن أنه ليس بعد غد، وإنما غدا كآخر إيش؟ كآخر حد، ولا قصدت غدا أن غدا لازم أعطيه، لكن قصدت غدا أني لن أتأخر فيقبل منه ذلك، ولا يكون حانثا، ولا يكون حانثا في مثل هذه الحالة. قال إن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا 100 دينار وأراد عدم الإنقاص لم يحنث إن باعه بأكثر. يعني واحد قال والله لأبيعن ثوبي هذا 100 دينار، يريد أن ما يبيع بأقل، فجاء واحد قال تبيع 120، قال ها تفضل هذا 120، قال تعال انت حلفت انك تبيع 100، قال لا انا قصدت ليس اقل من 100، هذا الذي قصدت انه لا ابيعه باقل من 100. نعم، هذه وقعت للامام البخاري رحمه الله تعالى بس بدون حلف. يذكرون عن الامام البخاري رحمه الله تعالى انه ذهب الى السوق ليبيع شيئا عنده، فدخل السوق فساموه منه 5000 وهو يريده 10000، فأعطوه 5000 في هذا الشيء فلم يبع، ورجع إلى بيته وقال آتي غدا وأعرضه مرة ثانية لعله يأتيني بالسعر الذي أريده. فلما رجع إلى البيت ندم، قال وأنا ما عندي شغل كسارح السوق، هذا ليس شأني أنا أذهب إلى السوق كل يوم، خلاص بروح السوق ببيع أول واحد بعطيه 5000 وانتهى الأمر. فذهب إلى السوق فأول واحد لقيه عرض بضاعة، أول واحد جاء قال تبيعه 10000 مباشرة، قال تبيعه 10000. قال البخاري كنت بالأمس أريد أن أبيعه 10000 فلم يتحصل لذلك، ونويت اليوم أن أبيعه 5000 فلن أغير نيتي لأجل 5000، خذه 5000 مع أنه ما حلف لكن لم يرد أن يغير نيته. طيب لو حلف من باب أولى. طيب لو نحن وحلفنا ها كفارة كلها 6 دراهم ها معود كفارة 10000 يتحصل لك ها، الله المستعان. يعني شوف يعني هذا هو الفارق يعني بيننا وبين سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. حقيقة يعني قضية التوى عندهم ظاهرة، يعني في أقوالهم وأفعالهم وعبادتهم قضية التقوى ظاهرة عندهم جدا. ولا أعني طبعا أنه لا يوجد فينا من فيه تقوى، لا أقصد هذا أبدا، ولكن لا شك أن عندهم إيش أظهر وأكثر ويعني أقوى حقيقة مما هي عندنا. صلى الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصلاة دائما. نعم، إن عدمت النية ما في نية رجع إلى سبب اليمين لدلالتها عليها، فإن عدم أخذ بظاهر اللفظ. عندنا إيش؟ النية ثم سبب اليمين، يعني المهيج لليمين. لماذا حلفت؟ لماذا حلفت؟ حلفت لأجل كذا؟ إذن هذه نيتك. إذن هذه إيش؟ هذه نيتك. يعني إنسان مثلا قال عن شخص مثلا، قالوا له تزوج فلانا ابنتك؟ قال والله لا أزوجه، حتى القط اللي عندنا ما أزوجها، القطة اللي عندنا ما أزوجها، هذا ما هو كفو، هذا إنسان خسيس سافل. أوه هدي هدي. زين، قال والله لا أزوجه، وحلف هيما. بعدين ظهر جالسين المجلس، يوم شافه قالوا هذا فلان اللي ما تحبه. قال هذا فلان؟ قال نعم. قال لا هذا فلان. قال لا هذا فلان فلان. قال لي شفت أنا اللي يسرق ويكذب، هذا من هذا؟ قال لا هذا فلان فلان فلاني، غير شخص. طيب هو حلف على من؟ حلف على هذا، لكن ينوي به من؟ السيء، ولا ينوي هذا. الآن يبي زوجه، يجوز له أن يزوجه؟ ننظر هنا ما سبب اليمين. هو ما نوى، لكن سبب تهييج اليمين ماذا؟ ما يعرفه في ذاكرتي عن هذا الشخص وهو مخطئ. فهنا سبب تهييج اليمين هو ظنه أن فلانا هو ذاك الذي في باله، فهنا هذه نيته. إذن هذه نيته، وله أن يزوجه لأنه ما قصده، وإنما قصد غيره. إن عدم أخذ بظاهر اللفظ، إن عدم أخذ بظاهر اللفظ، يعني ما عنده نية ولا هناك سبب لتهييج هذه اليمين، فهنا يأخذ بظاهر اللفظ. إذن عندنا النية، فإن عدمت النية ينظر ما سبب الحلف الذي دفعه الحلف، إن وجد السبب على السبب، إذا لم يوجد السبب قال يرجع بعد ذلك إلى ظاهر اللفظ، نرجع إلى ظاهر اللفظ فنقبل ظاهر لفظه، ماذا قال في لفظه. طيب لو حلف لا يبيع، حلف قال والله لا أبيع، فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأنه إلا أن قصده أو لفظه، قال إنسان لا أبيع، والله لا أبيع، هذا حلف ولا لا؟ هذا حلف، وظاهر اللفظ أنه لا يبيع، باع بيعا فاسدا. البيع الفاسد هل يقع؟ لا يقع، كان يكون باع ميتة، باع ميتة، الميتة لا قيمة لها في الشرع، باع خمرا، الخمر لا قيمة له في الشرع، فلا يقال له باع هذا الإنسان، لا يقال له. مثل أجره، الإجارة من عقود البيع، من عقود المعاوضة. طيب بيع منفعة، بيع إيش؟ منفعة. طيب هو حلف قال والله لا أبيع، وباع بيعا فاسدا، قال لا يقع البيع، لا يحنث. لماذا؟ لأن إذا قال لا أبيع ينصرف إلى البيع إيش؟ البيع المنعقد، البيع الصحيح. إلا إذا قصد، قال له ماذا تقصد في قولك لا بيع؟ قال أنا أقصد لا أبيع مطلقا، لا صحيحا ولا فاسدا، ولكن خاص. إذن تحنث، إذن تحنث إذا بعته، فيرجع إلى إيش؟ إلى نيته في هذا. قال ويقدم العرف الشرعي ثم عرف العادة. العرف الشرعي ثم عرف العادة. العرف الشرعي الآن، الصلاة، كلمة الصلاة الآن في اللغة ما معناها؟ الدعاء. لكن في الشرع أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتسليم بالتكبير وتنتهي بالتسليم. طيب لو إنسان جاء الآن وقال والله لأصلينه، لأصلينه، والله لأصلينه، في اللغة لأصلينه لأدعونه، وفي الشرع لأصلينه يعني الصلاة المعروفة، ركوع وسجود وقراءة وتشهد وتسليم. طيب أيهما يقدم؟ إذا قال أنا والله ما أدري بس قلت أنا لأصلينه، شو أسوي؟ أدعو ولا أصلي؟ شو رأيكم؟ يصلي، يصلي يعني يدعو، ما استفدنا شيئا. يقدم الشيء، يركع ويسجد وكذا، صحيح ولا لا؟ يقدم مفهوم الشرع. فالشرعي ايش؟ مقدم على العرفي او اللغوي، مقدم على اللغة. الشرعي مقدم على اللغة. طيب لو ان انسانا قال والله لأزكينه. لأزكينه، الزكاة إيش؟ زكاة النفس، واضح؟ الطهرة، تطهير. والزكاة في الشرع إيش؟ إخراج مال مخصوص لأناس مخصوصين، صح ولا لا؟ طيب، إذن فإذا تعارض الشرعي مع اللغوي يقدم الشرعي، قدم الشرعي. زين، إذا تعارض العرفي مع اللغوي ما تعارف عليه الناس. أي العرف، لأن هذا هو الأصل في كلامه، هذا لأن العرف أقرب إلى نيته، أقرب إلى نيته، يعني ما تعارف عليه الناس، لأن الناس تسميه هكذا خلاص، يرجع إلى عرفهم، يرجع. وهذا يريحنا في قضية اختلاف اللغات الآن واللهجات. طيب، يعني الآن مثلا لو أنا قلت والله لن أكل العيش، العيش عندنا الرز، لكن لو مصري قال والله لا أكل العيش يقصد إيش؟ الخبز. طيب، يعني ما يصير يعني كلنا نقول نفس الكلمة، قلنا مع بعض، يلا مع بعض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله لن أكل العيش أنا وياه، ها ما يذهب إلى ماذا؟ كل بحسبه، هو يمنع من الخبز وأنا أمنع من الرز، صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن كل واحد بحسب عرفه، بحسب، لأن هذا نيته، هذه نيته. إذن هو قصد الخبز وأنا قصدت الرز، واضح؟ إلا لو جانا قال لا لا أنا قلت العيش أقصد عيش المصريين، يعني الخبز، خلاص ما في. إذن في نية، في نية، خلاص النية، نحن نتكلم إذا لم تكن نية، إذا لم تكن نية، واضح ولا لا؟ ولا هناك سبب مهيج لليمين. طيب، نرجع إلى إيش؟ العرف أو الشرع أو اللغة. يعني الآن كلمة الغائط مثلا، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، المكان المنخفض في اللغة، وفي الشرع في العرف عندنا ها الغائط البراز، البراز عندنا في العرف هو الغائط، نقول له الغائط البراز. طيب، وفي اللغة الغائط والمكان المنخفض، ترى حتى حين أحيانا نستخدمها بالمكان المنخفض الغائط ولا لا؟ غويط نقول حنا، نقول هذا البير غويط، يعني شنو؟ عميق، يعني نازل حيل مرة، زين؟ نقول غويط، فنحن نستخدمها كلمة غويط غائط. فهنا الغائط إذن لها التعريف الشرعي، أو جاء أحدهم منكم من الغائط اللي هو مكان قضاء الحاجة، أو الغائط في اللغة وهو المكان المنخفض، أو الغائط في العرف، يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة. إذن أول شيء الشرع ثم العرف ثم اللغة. إن حلف لا يسكن دارا قال والله لا أسكن دارا، إن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج حنث، يعني قال والله لا أسكن بيت اللي هو ساكن فيه، زعل مع زوجته، زعل مع عياله، زعل مع جاره، قال والله لن أسكن هذه الدار بعد اليوم، لن أسكن بعد دار. وفعلا بعد أيام هو قاعد غير رأيه، ما باع البيت، ما جاب له سعر زين، ما جاب، واضح ولا لا؟ تو الناس كذا بأجل بعد الصيف، حنثه. لماذا؟ سكن الدار وكان يمكنه إيش؟ يمكنه أن يخرج، يمكنه أن يخرج. لكن إن أقام لنقل عفشه لم يحنث، لأنه غصب عليه، مجبر على البقاء، لأنه بقي في الدار لنقل حاجاته وعفشه، فهنا لا يحنث. لماذا؟ لأن بقاءه إيش؟ ليس باختياره رغما عنه. كذلك إن أقام حتى يصبح قال والله لا أسكن الدار هذه بعد اليوم، لكن بالليل شو طلع وين يروح، فانتظر حتى الصباح وخرج، لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأن البقاء خوفا من إيش؟ الخروج في الليل. كذلك إن خاف على نفسه كذلك يجلس في هذه الدار حتى يأمن على نفسه ثم يخرج. القصد أن الحنث لا يكون إلا إذا كانت الأمور طبيعية جدا وهو قصر في خروجه من هذه الدار، هنا يحنث، ولا غيرها لا يحنث. طيب، إذن هذا بالنسبة لمن حلف على هذه الأمور. بعد ذلك ننتقل إلى كفارة اليمين. حلف الإنسان الآن ثم حنث، سواء حنث وجوبا حنث استحبابا حنث إباحة، بغض النظر منهم أنه حنث، ماذا عليه؟ قال كفارتها أي الحنث أو كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هل يشترط في المسكين يكون مسلما ولا يجوز نعطي مسكين غير مسلم؟ هل كسوة كذلك لازم يكون مسلم ولا يجوز نكسو غير المسلم؟ وكذلك عتق الرقبة، هل يشترط أن نعتق رقبة مسلمة ولا يجوز عتق رقبة غير مسلمة؟ لم تحدد الآية شيئا. الله سبحانه قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كلها مطلقة. لم يحدد في المساكين هل هم مسلمون أو لا، أو سواء في كسوتهم أو إطعامهم ولا في الرقبة. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يشترط في المساكين أن يكونوا مسلمين قياسا على الزكاة. قالوا كما أن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كذلك الكفارات تؤخذ من يعني من تلزمه الكفارة من المسلمين وتعطى لمن يستحقونها من المسلمين. فكما أن الذي يخرجها مسلم إذن ليأخذها مسلم، هم ما يعطون كفاراتهم، ليش نعطيهم كفاراتنا؟ واضح ولا لا؟ فإذا كانت الكفارة من مسلم إذن تكون إلى مسلم، وإذا كانت الزكاة من مسلم إذن تكون إلى مسلم، وهكذا. يعني دهننا في مكبتنا، صحيح ولا لا؟ نعم، فيقوم من مسلم إلى مسلم. طيب وعتق الرقبة؟ كذلك الجمهور على أن عتق الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة. في آية القتل لما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فخص عنها إيش؟ مؤمنة. طيب قالوا فهناك قيدت بالمؤمنة، هنا أطلقت، والأصل في أن المطلق يحمل على المقيد، فقالوا إذن مؤمنة. فهذا قول الجمهور أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة. وذهب أبو حنيفة وغيره من أهل العلم أنه لا، ما في شرط أنها مؤمنة، الله أطلقها، ولو كان يريد أن يقيدها ممكن قيدها من كما قيدها في آية القتل، خاصة أن في آية القتل ذكر الرقبة مرتين، قال فتحرير رقبة مؤدية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. 3 مرات يذكرها، يقول إيش؟ مؤمنة مؤمنة مؤمنة، بينما هنا لم يذكر أنها مؤمنة. وكذلك في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ولم يقل مؤمنة، وكذلك الذي جامع أهله في نهار رمضان قال أعتق رقبة ولم يقل إيش؟ مؤمنة. قال فلو كان أراد، فلو كان يريد المؤمنة كان ينص عليها كما نص عليها في كفارة القتل. فمسألة فيها خلاف حقيقة بين أهل العلم في هذه المسألة. يبقى حديث معاوية بن الحكم السلمي، يقول معاوية بن الحكم كانت لي جارية وترعى الغنم، فجاء الديب فأخذ شاة منها فأخبرتني فصككتها، فغضبت يقول فصككتها وإني نادم وأريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فجاء بها فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشترط أن تكون مؤمنة، وإلا لو كان لا فرق بين المؤمنة وغير المؤمنة كان يقول إيش؟ أعتقها من أول. لكونه يسألها دل على أن الإيمان مطلوب في الرقبة، وهذا هو الأظهر. ولذلك غالبا قول جماهير أهل العلم أقرب إلى الصواب، في الغالب أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب. إذا جاءتك مسألة ولم تستطع أن يعني تحسمها من حيث نظرك في الأدلة وكذا، أخذ بقول الجمهور. وإذاك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى أن الأصل أن قول الجمهور هو الأقرب إلى الحق، وكان شيخنا ابن عثيمين يقول لا تخالف قول الجمهور إلا معك دليل مثل الصخر، يقول وإلا خلك مع الجمهور. كن مع الجمهور مع الأكثر، لأن غالبا الأكثر هم أقرب إلى الحق من الأقل. على كل حال، إذن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة كلها لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مثل الفقراء أو المساكين من المسلمين، وكذلك الرقبة تكون مؤمنة التي يريد أن يعتقها. طيب، قال يجوز تقديم الكفارة وتأخيرها. يجوز تقديم الكفارة وتأخيرها، عفوا قبلها، إن عجز عن هذه الثلاثة، عجز عن يطعم 10 مساكين، عجز عن أن يكسو 10 مساكين، عجز عن عتق الرقبة، ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، فالصيام يكون بعد. لكن من استطاع أن يعتق أو استطاع أن يكسو أو استطاع أن يطعم فلا يجوز له أن يصوم، ولو صام يقع الصوم نافلة وتبقى لحد الآن لم يكفر عن يمينه. بعض الناس يظن أنه مخير بين الإطعام والصوم، فحلف يمين حنث صوم 3 أيام، صوم 3 أيام، غلط. لو صام 3 أيام، لو صام 10 أيام لم يكفر عن يمينه بعد أبدا، وإنما الصوم ينتقل إليه من عجز، كما قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد، فصيام 3 أيام، فالصيام لمن لم يجد، أما من يجد فلا ينتقل إلى الصيام، وإنما يكفر بالإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام. الصيام، صيام هذه الأيام الأصل أن تكون متتابعة، جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات، فالأصل في الأيام أن تكون متتابعة، وهذه القراءة وإن كانت شاذة لكنها صحيحة الإسناد، فتحمل على أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذن في صيام الكفارة أن تكون الأيام متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعة، وهي كفارة الحنث. قال يجوز تقديم الكفارة وتأخيرها، يعني إنسان حنث يكفر عن يمينه، إنسان سيحنث يكفر عن يمينه، يعني يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث ويجوز أن تقدم الحنث على الكفارة. يعني إنسان قال: والله لن أزور أخي غدا، فقالوا له: اتق الله، هذا أخوك لازم تزوره غدا كذا كذا. قال: زين الحين شلون؟ قال: كفر عن يمينك وزور أخوك. فراح كفر عن يمينه أولا، يعني أطعم 10 مساكين ثم زار أخاه. ماذا فعل هنا؟ قدم الكفار على ماذا؟ الحنث، ولم يحنث بعد، من بعد ما زاره، فقدم الكفار على الحنث. يجوز، ويجوز أن يزور أخاه ثم بعد ذلك إيش؟ يذهب ويكفر. الأمران جائزان، يجوز تقديم الكفار على الحنث ويجوز تقديم الحنث على الكفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالقصد إذن أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم ظهر له خيرا منها فإنه الأفضل هنا يستحب له أن يحنث، يستحب له أن يحنث، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا الأصل أن الإنسان إذا حلف أن يلتزم، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن أباح لنا الحنث، أن نحنث إذا وجدنا خيرا منها. نعم. الكسوة هي ما تجوز به الصلاة للرجل والمرأة، يعني ليس المقصود بالكسوة يعني تجيب مثلا ملابس داخلية وطاقية وغترة وعقال وبشت وشداشة ودلاغ وجوتي وكذا، ليس هذا المقصود بالكسوة، وإنما قال الكسوة هو ما تجوز فيها الصلاة مثلا، بعضهم قال، وبعضهم قال يرجع فيها إلى العرف ما هو الذي يكسى به الناس، فهذا هو المقصود بالكسوة. وأما الإطعام، الأصل أن يطعم 10 مساكين، ولو أطعم مسكينا واحدا 10 أيام جائز، وإن أطعم 5 وكسى 5 جائز، لكن لا يجوز أن يطعم 5 ويعتق جزء رقبة، لأن اختلفت هنا، لأن ما نفذ لا هذه ولا هذه. فلا ينفذ واحدة كاملة، إما أن يطعم يعني خمسة كامل خمسة ويكسو خمسة، لكن عتق الرقبة ما وقعت، لأن أعتق إيش جزء من الرقبة، وأن لم تتحقق الكفارة، لم تتحقق الكفارة. فالقصد أن الكسوة والإطعام يجوز خمسة في خمسة، لكن الرقبة لا تنفصل، لأنها جزء واحد، الرقبة جزء واحد لا يمكن أن تنفصل. طيب، العبد قال إذا حنث لا يكفر إلا بالصيام، لأنه لا يملك المال أصلا، العبد لا يملك المال، لو تبرع له سيده وكفر عنه جائز، وإلا الأصل أن العبد يكفر بالإطعام وليس بالصيام وليس بالإطعام، لأنه لا يملك كما قلنا. طيب، قال لا يكفر بالصوم إلا من عجز عن ثلاثة المذكورة الذي قلناه قبل قليل، من أيسر بعد شروعه بالصوم لم يلزمه الانتقال عنه. واحد ما عنده يطعم ولا يكسو ولا يعتق، فقال الصوم، صام أول يوم ثاني يوم ولا ارزقه الله مال ميراث هدية، يطالب واحد فلوس ورجع له فلوسه، المهم صار عنده مال، قال له والله أنا بديت بالصوم بكمل بالصوم زين، والفلوس هذه إن شاء الله أحتاجها، ما في بس. لماذا؟ لأن شرع فيها، لأنه شرع بتكفير الصيام، فإنه لا يلزمه أن يعود إلى الإطعام. من لم يجد عشرة مساكين ردد على من وجد، وجد واحد عشرة أيام، وجد اثنين خمسة أيام، وجد ثلاثة يعني كلهم ثلاثة أيام، وواحد زاده يوما، وهكذا. المهم أنه الأفضل عشرة، إذا لم يتيسر فيجوز لغير العشرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذا سؤال واحد، يقول من أفطر في رمضان عمدا كان يكون عطشان، ثم بعد ذلك طرأ عليه الجماع، كان تكون زوجته طهرت في هذا اليوم، يقول فقاه تجب عليه كفارة الجماع، كيف تجعل كفارة وهو لم يفطر للجماع؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا لم يفطر لأجل الجماع وإنما أفطر لغير سبب الجماع فإنه له أن يجامع زوجته، لأنه مفطر أصلا، وهي مفطرة بسبب سفر أو طهارة من حيض أو نفاس أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز له أن يأتيها. طيب، إن شاء الله. طيب، قبل أن نجيب على الأسئلة وقبل أن ينصرف الحاضرون، هذه هدية لمن حضر بناء على إجابة سؤالها. نعم. طيب، اكتبها بورقة، اكتبها بورقة. طيب، اكتب السؤال في ورقة. طيب، الآن هذه هدية لكم إن شاء الله تعالى. السؤال هو بالنسبة أنواع النذر، قلنا سبعة، من يسرد السبعة؟ يلا شوف، واللي يخطئ ما يكمل السبعة، ها يدفع واحدة ثانية، ها. يلا تفضل، نذر طاعة، المجازات، ماشي، المبهم، المعصية، المباح، تفضل خذها. طيب، هذا سؤال من النساء، شخص قال لي موضوع وحلفني بعدم البوح، وأنا قلت الموضوع ولكن لم أذكر الاسم، وبعدها عرفت أمي اسمه ولم أكذب عليها، فهل علي كفارة؟ نعم، إذا حلفت أنك لا تخبرين ثم أخبرت بهذا الموضوع عليك الكفارة. تقول هل يجب أن تجيب المرأة على إلى وليمة العرس؟ نعم، كما الرجل تجيب المرأة كما الرجل، إلا إذا كما قلنا منعها زوجها أو كانت هناك معاصي أو ما شابه ذلك فإنه لا يلزمها. قول المؤلف في باب الزكاة الشرط الثاني، إلا كحياة المدموح وما أبينت حشوته. حشوته يعني مصارينة، طلعوا مصارينة يعني. طيب قل هل يمين الغموس كل يمين كاذبة أم التي اقتطع بها مال من المسلم؟ لا، اليمين الغموس كل يمين كاذبة، كل يمين كاذبة هي يمين غموس، فإذا كان فيها اقتطاع حق مسلم بعد ستكون أشد والعياذ بالله. هل يمين الواجب تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية؟ لا أعلم أن في يمين فرض عين وفرض كفاية، لا أعلم. يقول أو تقول إن كثر نسيان الشخص لحلفه أو ندر لتباعد الزمن ماذا يصنع؟ يتقي الله ويقدر ويحتاط، يعني يقدر يعني مثلا 10 يصوم ياخذ معها 2 بعد، يعني يسويها 12 وهكذا، والله المستعان. وردت مسألة إن حلف لا يضربنها 10 أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر، فماذا عن قولي خذ بيد وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ يعني هذا يرجع إلى نية الحالف، نية الحالف إذا نوى 10 أصوات أي 10 أصوات يضرب، يجب أن يضرب 10، واحد لا يكفي، هذا يرجع إلى النية. فإذا وهنا يرجع إلى اللي قلنا المهيج اللي هو السبب، طيب سبب العقوبة أنه يعاقبها، إذا كانت مظلومة هذا جعلت لأيوب عليه الصلاة والسلام لأن زوجته كانت إيش؟ كانت مظلومة فخفف عنه بهذا. وإلا الأصل أن الإنسان على نيته، إذا نوى 10 أصوات 10 أصوات على النية. من صام وهو لا يعلم ترتيب الكفارة هل يكفيه الصوم ويقع في حكم الجاهل أم يتعين عليه الكفارة بعد الصوم؟ الظاهر أنه يتعين عليه، كان يجب عليه أن يسأل. اللي صام وكان يستطيع أن يطعم لا يطعم الآن. لماذا يرجع إلى النية في الأيمان فيما يحتمله اللفظ ولم يرجع إلى النية في النذر في مثل قوله لله علي أن أمشي إلى المسجد الحرام؟ لأن هنا إذا قال، لأن ما في مشي المسجد الحرام طاعة، لأنه يريد طاعة، يريد طاعة، وما في مشي المسجد الحرام طاعة إلا أن يكون حج أو عمرة. لكن إذا نوى أنه أمشي المسجد الحرام ولا أعتمر ولا أحج خلص على نذره، على نذره. لكن نقول إذا لم يحدد شيئا ينصرف إلى حج أو عمرة، لكن إذا حدد بنيته خلاص، ما يقول نذر أصلي في مسجد وأرجع ما أعتمر ولا أحج، خلاص ما عليه حج ولا عمرة. طيب كيف يمكن تحرير الرقبة في يومنا هذا؟ والله ظاهر أنه صعب جدا، ويقول أن المغرب وموريتانيا بعض الدول فيها يعني عبيد، لكن أيضا البعض يشكك أن هذا العبيد يعني في الأصل أحرار وسرقوا من أهليهم فصاروا عبيدا، يعني الأصل أنهم أحرار، لأن الأصل في العبيد ما يأتون إلا في الجهاد، هذا الأصل في العبيد لا يكون إلا في الجهاد، والله أعلم. ما معنى أوسط ما تطعمون أهليكم؟ أوسط يعني طعام الوسط، ليس أحسن طعامكم ولا أقل طعام، كل تأكلونه عادة. ما كمية الإطعام؟ كمية الإطعام هو أن يعني يشبعه، يغديه أو يعشيه بما يشبعه، غداء أو عشاء يشبع، هذا المقصود بالإطعام. طيب إن كان يعلم أنه سيأتيه مال بعد عدة أيام كالراتب وغيره هل يعجل الصوم أو ينتظر المال؟ لا يؤجل، ينتظر المال إن شاء الله تعالى، وإن صم لا على شيء عليه. الزوجة إن حنثت وليس عندها مال هل على الزوج كفارة عنها؟ راحوا فيها الأزواج يعني هي تحلف يعني يعني يقول هو يعزم وأنا أغرم مشكلة هذه، لا عليها، هي عليها من مالها، عليها من مالها، فإن لم يكن عندها مال تصوم، إن لم يكن عندها مال تصوم، وإن تبرع زوجها جزاه الله خير بس لا تكثر عليه. ما مقدار الطعام الذي يطعمه المسكين وهل يجوز إعطاء ثمن الطعام؟ لا لا يجوز إطعام، لا بد من إطعام، لكن إذا قال إنسان لا أجد مساكين لا أعرف مساكين، في لجان الحمد لله عندنا الآن، في لجان تقوم بهذا، يعني وكيل، وكيل عنك هو الذي يقوم بإيصال هذا الطعام إلى المساكين، نعم. ولكن إذا أعطيتها إلى لجنة تحطها في ظرف وتكتب عليها كفارة يمين حتى ما يأخذون يبنون فيها مسجد أو يطبعون فيها مصاحف أو يحفرون فيها بئر، اكتب عليها كفارة يمين حتى يعرف يعني جهتها. أليست الجاريتين عدل رقبة واحدة؟ فلماذا لا يجزي إطعام 5 مساكين وكسوتهم مع عتق جارية؟ ما في مشكلة إذا أعتقت الجارية، ما في مشكلة، لكن نقول لا يعتق نصف جارية ولا يعتق نصف عبد، إذا اعتق جارية كاملة ما في مشكلة شالتها، بس لا يكون جارية وخمسة ما في مانع إذا كانت كاملة. إذا الزوج أو الزوجة والزوجة مفطران في نهار رمضان لعذر شرعي هل يجامع؟ نعم يجامع، إذا كان هي عذرها الحيض وعذره مثلا السفر، قادم من سفر مثلا، فيجوز له ذلك. هل هناك ضابط للعرف؟ العرف الضابط هو ما يتكلم به الناس ويعرفه الناس وينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يتكلم به. وما الحكم إذا اختلفت الأعراف في بلد واحد؟ إلى نية الحالف، وإذا لم يكن له نية يرجع فيه إلى اللغة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاكم خير، حياكم الله. إيه لم يبر يعني لم يتق يعني حنث يكون حنث لم يبر يعني حنث في يمين سلام الرحمة الله تزم على التراخي ويعرفه الأصل مع الفرق الأصل إيه. الإنسان يعيش يا مطمئن الشراب يعتبر طعام الشراب إيه يعتبر طعام لو سقام شيء مثلا على نيته يعني على نيته آه لا مو مشبع لا يطعمه طعاما مشبعا طعام مشبع. قضية الشيخ اننا بالنسبة للنوم احنا قلنا